إذا كان في مجلس العلم كثرة كلام وقطع أحيانا كلام للمعلم وأصوات ورنات الهاتف بالموسيقى، فهل يمكن للطالب أن يترك ذلك المجلس لهذا السبب مع العلم أن له مجالس أخرى يطلب فيها العلم؟ وبارك الله فيكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني على كل حال هو من غير هذه المفسدة ومن غير هذا الأمر ليس ملزما بمجلس بعينه، ما دام أن هناك مجالس هو يعني يرى الأنفع والأصلح له من هذه المجالس ويجتهد في المواظبة عليها ولا حرج عليه. ولكن فيما ذكر السائل بالنسبة لهذا الأمر المتعلق بمفسدة التشويش على الطلبة، يعني كان الواجب أنه ينبه صاحب ذلك المجلس المدرس أو الشيخ على أن ينبه الطلبة لمثل هذه الأمور التي ربما تذهب بوقار مجلس العلم وببركته. ومجالس العلماء يعني كانت مجالس وقار ومهابة، وكان الطلبة يعظمون بل ويوقرون أصحابها توقيرا عظيما حتى لا تكاد تسمع صوتا، بل وإن من العلماء ممن كان يعظم مثل هذه المجالس إذا سمع صوتا ولو بهمس قام من مجلسه وانصرف، يؤدب الطلبة ويربيهم على تعظيم هذه المجالس. وهذا الذي ننصح به أخانا، أن ينصح صاحب المجلس بأن ينبه إخوانه وطلبته على توقير هذه المجالس والتأدب بآدابها. نسأله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.